السؤال الثالث يقول: فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب. سؤالي يقول: أليست هذه الأوصاف، الغرام والحب والعشق والتتيم، لا تجوز أن تصرف إلا؟ هذه ألفاظ يذكرها أهل العلم في المقامات المتعلقة بالحب. يعني ما هو الحب؟ أو ما هي درجات الحب؟ يقول: درجات الحب مثلا المحبة هي مثلا أقلها، ثم تختلف، لا شك المحبة تختلف، محبة الوالد، محبة الولد، محبة الصديق، محبة الله عز وجل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تختلف حسب المحبوب، لأن لكل محبوب من هذه الأشياء طريقة وكيفية لحبه. فهو ذكر الأمور المتعلقة التي هي درجات الحب، درجات ماذا؟ ما يكون الإنسان فيه مقابله محبوبا. فقال إنها الصبابة لانصباب القلب، ثم الغرام للزومه القلب، يعني كأنه غريم للإنسان ملاصق له، ثم العشق. هذه لا شك أنها في الحب المتعلق عموما، لكن ما يتعلق بالله عز وجل نحن نستخدم ما كان منصوصا عليه، وهي المحبة والخلة التي ذكرها الله عز وجل، فهذه منصوص عليها. أما الصبابة والغرام والعشق والتتيم، هذا كله لم يذكر في نصوص الشرع، وإن كان التتيم يقولون تيم الله يعني عبد الله. فإذا هذه الأمور هي مرتبطة بالحب من ناحية عامة، ولكن نحن في إطلاقاتنا الشرعية كلها نتوقف على المشروع، لا نتعداه، وليس كما يعني وقع في الصوفية، وأنت ذكر والسائل ذكر هذا، أن العشق يكون بين الذين يعني بين الرجل والمرأة في الغالب، يعني لا يقال لرجل يعني بينه وبين آخر من المحبة أو صداقة، لا يقال له إنه عاشق. لماذا؟ لأن العشق لا ينبغي أن يطلق هكذا إطلاق أهل اللغة. فإذا الألفاظ هذه لا تطلق على الله عز وجل إلا من ناحية النصوص، وما أطلقه الله عز وجل نطلقه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، وهكذا. والخلة كذلك ثابتة، كما قال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإذا هذه الألفاظ ليس المقصود من ذكرها أنها تستعمل مع الله عز وجل، لا يستعمل مع الله لا الغرام ولا العشق ولا التتيم ولا الصبابة، إنما يستعمل كلمة المحبة وكلمة الرضا والخلة، أما ما عدا ذلك فلا أعرف له دليلا يدل على شيء من هذه الاستخدامات. وما قصد شيخ الإسلام إلا ذكر الأمور المتعلقة بمراتب الحب عموما، وليس مراتب الحب المتعلقة بالله عز وجل.